بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، تواصلا مع ما سبق من الكلام على هذه الآيات، بداية من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، إلى قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقد وصل بنا الكلام إلى هذه الآية. فبعد أن ذكر الله جل وعلا عذاب اليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعذاب غيرهم من كل من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ذكر جزاء المؤمنين كما هي الطريقة في القرآن الكريم، أن الله إذا ذكر العذاب ذكر الثواب، وإذا ذكر الجنة ذكر النار، لأجل الترغيب والترهيب. لما ذكر عقوبة الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، ذكر جزاء المؤمنين به: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والجنات جمع جنة، وهي البساتين الملتفة الخضرة تجري من تحتها الأنهار لزيادة البهجة والسرور، فهي جنات في منظرها وتحتها الأنهار التي تجري بالأشربة اللذيذة النقية الطاهرة. فإذا اجتمع الخضرة والماء فهذا من أعظم ما تسر به النفوس وتبتهج به الأنظار، خالدين فيها، خالدين يعني باقين فيها، آمنين فيها، خلاف الدنيا، فإنك وإن ظفرت بمكان بهيج ولذة فإنه مهدد بالزوال والفناء، فلا يأمن الإنسان من تغير الأحوال فيه. أما الجنة فإن المؤمنين آمنون فيها، وليس بقاؤهم فيها محددا كما في الدنيا، وإنما هو بقاء لا حدود له أبد الآباد، خالدين فيها مع جمالها وحسنها، فإنها محل إقامة دائمة لا تحول منها. ثم قال: أبدا، تأبيد هنا للدوام السرمدي، وليس خلودا مؤقتا، وإنما هو خلود باقي. ثم قال: لهم فيها أزواج مطهرة. هذا من تمام النعمة، أن يكون لهم أزواج يتلذذون بهن ويأنسون بهن. الله خلق لأهل الجنة أزواجا لا كأزواجهم في الدنيا، لهم فيها أزواج مطهرة من الحور العين ومن المؤمنات اللاتي أعاد الله خلقهن وأنشأهن إنشاء أبكارا عربا أترابا. أزواج مطهرة، مطهرة من الأخلاق الرديئة، ومطهرة من الحيض والنفاس والمخاط وما يكون في نساء الدنيا. فنساء الجنة مطهرات في جميع الأمور، مطهرات الخلق ومطهرات الخلق. ثم قال جل وعلا: وندخلهم ظلا ظليلا، ظلا يظلهم من الشمس والحر، وهو ظليل يعني ممتد، كما جاء في الحديث إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، وكما قال جل وعلا وظل ممدود، ظل ممدود. وبخلاف أهل النار إن الله يقول لهم انطلقوا إلى ظل لا ظليل ولا يغني من اللهب والعياذ بالله. أما ظل الجنة فهو ظليل وبارد وواسع لا يتزاحمون فيه. وهذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.